بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أنت بسر منا هذا طيب. ما تعريف الإعراب لغة واصطلاحا؟ نعم قم. لغة الإعراب هو الإظهار والإبانة. تقول لا، الإظهار والإبانة مثل في اللغة على أن الإعراب معناه الإظهار والإبانة. تقول أعربت عما في نفسي، أي أظهرته وأبنته، صح؟ وفي الاصطلاح الإعراب تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليه لفظا أو تقديرا. أحسنت. تغيير أواخر الكلم، ما المراد عند من السؤال؟ قم. تغيير أواخر الكلم، المراد الأواخر أم ماذا؟ أحوال من رفع أو نصب أو خفض، صح. طيب، هذا التغيير ينقسم إلى قسمين. التغير ينقسم إلى قسمين، فمن يقول أنا؟ نعم قم، تفضل استريح أنت. تغير لفظي وتغير تقديري، صح. التغير اللفظي ما هو؟ لا، تعريفه. التغير اللفظي ما لا عند من؟ من القائل ها أنا ذا؟ قم يا أخانا أنت. ذاك الشاب، أنت الذي تنظر وراءك، قم. ما لا يمنع من النطق به مانع، كقولك جاء محمد رأيت محمدا مررت بمحمد، صح؟ التقدير ما يمنع من التلفظ به مانع من تعذر أو استثقال أو استثقال أو ثقل. اجلس. أجاب وما أصاب، هكذا أصاب بعضا وأخطأ بعضا، صح. التغير التقديري، من يقول أنا؟ قم. هذا، الله المستعان. الوسط خير الأمور أوسطها. ما يمنع من التلفظ به مانع من تعذر أو استثقال أو مناسبة. أحسنت، جزاك الله خيرا. فمن يعرب يدعو الفتى والقاضي وغلامي. الذي فهم سيعرب، الذي فهم سيعرب. من يعرب هذا المثال؟ قم أيها الأخير، قم وارفع صوتك. يدعو فعل مضارع مرفوع، مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على آخره. منع من ظهورها الثقل، صح. يدعو الفتى، الفتى فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره. منع من ظهورها التعذر، صح. الواو حرف عطف والقاضي معطوف، معطوف على المرفوع، صح. والمعطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفعه القاضي الضمة المقدرة على آخره. منع من ظهورها الثقل، أحسنت، وغلامي، الواو حرف عطف والمعطوف على المرفوع مرفوع. والسؤال والمعطوف على المنصوب منصوب، السؤال والمعطوف على المجرور مجرور. مشت معكم هذه؟ وغلامي، غلامي معطوف على المرفوع والمعطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفعه غلامي ضمة مقدرة على آخره، على آخره. انتبه يا أخانا، على الميم، على ما قبل ياء المتكلم. منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. ما معنى اشتغال المحل بحركة المناسبة؟ أن الياء لا يناسبها إلى كسر ما قبلها. غلام مضاف، والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بالإضافة. أحسنت يا أخانا، هذا القرص لك لعله يصل إليك. ما لم يعترضه شيء في الطريق. نعم، قطاع طريق. كيف طلبة علم تقال لهم قطاع طريق يا أخانا؟ قم. طلبة علم قطاع طريق. نعم، السؤال الكبير لكنه كبير ولا يليق إلا بالكبار، فمن يتوسم في نفسه أنه من الكبار فليرفع يده. نعم، ما شاء الله، 1 2 3 4 والرحيبات خامسهم. اللجنة الدائمة. نعم، وأخونا سامي من تونس من الكبار أيضا. نعم، وأخونا ذاك أيضا الذي لا أعرف اسمه من الكبار أيضا. مجموعة ما شاء الله من الكبار. بقي السؤال، قم أنت. متى تقدر الحركات لأجل التعذر؟ كثر الكبار. إيش قال؟ متى تقدر الحركات لأجل التعذر؟ سؤال لا يجيب عليه إلا كبيرا. أما أخونا النحوي هذا في مرتبة أخرى. نعم، أخوكم النحوي على رأس الهرم. نعم، التعذر متى تقدر الحركات لأجل التعذر. سؤال واضح صريح. الألف ألف إيش؟ اجلس يا أخانا، لم تتأهل للكبار بعد، اجلس. نعم، أين الذي يعرف أنه سيجيب؟ قم أخونا هذا. لا أنت، لا هذا أنت يا أخي، قم. أيوة، نعم. إذا كان آخر الكلمة، الكلمة حتى الفعل كلمة والحرف كلمة، إذا كان آخر الاسم ألفا لازمة، ما الذي يقدر؟ الضمة أم الفتحة أم الكسرة؟ جميع الحركات، أحسنت. ويسمى الاسم الذي آخره ألفا يسمى اسما مقصورا، صح. اجلس، أجبت وأصبت، أنت من الكبار إن شاء الله. يبقى السؤال الثاني، من يتأهل له من الكبار؟ نعم، أين هو؟ نريد من هذه الجهة، هكذا. أنت يا الأخ الذي أنت المتكئ على المكتبة، قم. حياك الله، أهلا وسهلا. ها؟ أبو زرعة؟ كنيتك أبو زرعة يا أخانا؟ ما شاء الله، كنية كبيرة. نعم؟ أبو زرعة كنية كبيرة. ها؟ مدرس القرآن؟ طيب، السؤال يا أخانا، متى تقدر الحركات لأجل الثقل؟ وإذا كان السؤال خطأ فصوبه. الحركات لأجل الثقل، وإذا كان السؤال خطأ فصوبه. نهايتها هذه آخرتها يعني. نعم، السؤال، متى تقدر الحركات لأجل الثقل؟ أخوكم أبو زرعة ليس من الكبار، اجلس، رغم أن كنيته كنية إمام، كنية إمام في العلل والحديث، أبو زرعة الرازي. من الكبار يقول ها أنا ذا؟ قم، أنت من الكبار؟ أنت من الكبار أو لا؟ ها؟ كيف؟ أنت هيئتك من الشرق هكذا؟ من أين أنت؟ من البيضة؟ حي الله أهل البيضة. ها؟ من المدينة؟ الله يصلحك يا أبو حفص. طيب، أجب يا أخانا من البيضاء. ها؟ عندما يكون آخر الاسم يا لازمة تقدر عليه الحركات، تقدر الضمة والكسرة، وتظهر الفتحة لخفتها. أجبت وأصبت، أنت من الكبار. طيب، هذا منصب كبير يا أخانا، أفضل من أن يجعلوك وزيرا أو رئيسا. نعم، أن تكون من الكبار في العلم وقد فتح الله عليك نعمة عظيمة، صح؟ كم من وزير جاهل موجود؟ بل رئيس أبله موجود؟ موجود، وقد عانينا من هذا زمانا. اجلس. طيب نعم، لو تعاد الإجابة نقول إذا كان آخر الاسم ياء لازمة فإنها تقدر عليه الضمة والكسرة فقط، وتظهر الفتحة بخفتها. هذا هو التفصيل. نعم كيف؟ هذا في الاسم، هذا في الاسم. طيب متى تقدر الحركات أو الحركة لأجل اشتغال المحل بحركة مناسبة؟ متى؟ متى؟ قم يا أخانا المقابل، قم. إذا أضيف إلى يا المتكلم، ما الذي يقدر؟ طيب ما هي الحركات التي تقدر وما هي الحركات التي تظهر؟ كلها تقدر؟ صح، أحسنت. إذن يبقى معنا الآن من يعرب لن يرضى الفتى والقاضي وغلامي. أظن احنا عربنا هذا، لا سنمشي إذن. طيب قال وين قرأنا آخر شيء؟ طيب قال ويقابل الإعراب البناء. تفضل استريح يا أخانا، جزاك الله خيرا. إذن الاسم إما أن يكون معربا وإما أن يكون مبنيا، والأصل في الأسماء الإعراب، صح؟ غالب الأسماء معربة أو مبنية؟ الجواب معربة. اذكر لي بعض المبنيات. أنت، قم. قم، كنت مسافرا. هؤلاء أسماء الإشارة مبنية. طيب أمسي، الظروف مبنية. نعم نعم، قم يا وليد، أحسن. اذكر لي بعض المبنيات. الضمائر، صح، ضمائر عامة. الضمائر التي تنوب محل الاسم، هو أحيانا الشرح لو تتركه أفضل. عرفت يا أخانا وليد، أنت من النوع إذا شرحت لا ملبس أخانا. طيب الضمائر، أسماء الإشارة، أسماء الاستفهام، أسماء الشرط، كل هذه من المبنيات. أسماء الموصولة من المبنيات. طيب طيب أو لا؟ طيب قال ويقابل الإعراب البناء، ويتضح كل واحد منهما تمام الاتضاح بسبب بيان الآخر، بسبب بيان الآخر. وقد ترك المؤلف بيان البناء ونحن نبينه لك على الطريقة التي بينا بها الإعراب، فنقول. وهذا ثاني موضع يترك المؤلف فيه شيئا، فما هو الموضع الأول؟ قم قم. هذا ثاني موضع يترك المؤلف بيان شيء، فما هو الموضع الأول؟ من أين أنت؟ ترهونة، لكن من ساكني طرابلس أو من ساكني ترهونة؟ حياك الله. ما اسمك؟ همام، تفضل يا همام، استريح، خذ هذه يا همام. طيب من القائل ها أنا ذا؟ قم. هذا الولد، هذا لا الولد هذا. قم. ما هو الموضع الأول؟ الإعراب. اجلس. نعم، ما هو الموضع الأول؟ الأخير. قم. صح، قد ترك ذكر علامة فعل الأمر، والآن ترك التعريف بالبناء. صح، أحسنت يا أخان، لا بس. وقد ترك المؤلف بيان البناء، ونحن نبينه لك على الطريقة التي بينا بها الإعراب، فنقول للبناء معنيان كما قال للإعراب معنيان، أحدهما لغوي والآخر اصطلاحي. فأما معناه في اللغة فهو عبارة عن وضع شيء على شيء على جهة يراد بها الثبوت واللزوم. البناء أن تضع شيئا على شيء، كما تبني بيتا، أنت إذا بنيت بيتا أليس تجعل الحجارة بعضها فوق بعض؟ صح، وهكذا على جهة الثبوت أو الانفكاك، على جهة الثبوت. ولذا أنت تحتاج في البناء إلى اسمنت، صح؟ كم القنطار هذه الأيام؟ طيب، فهو عبارة عن وضع شيء على شيء على جهة يراد بها الثبوت واللزوم. وأما معناه في الاصطلاح، وهذا يهمنا، اصطلاح من؟ اصطلاح النحاة، فهو لزوم آخر الكلمة حالة واحدة لغير عامل أو اعتلال. لزوم حالة واحدة كمثل ماذا؟ هؤلاء، قد قدمنا المثال أو التمثيل بها، جاء هؤلاء، مررت بهؤلاء، رأيت هؤلاء، لزمت حالة واحدة أو لا؟ جاء الذي أحبه، رأيت الذي أحبه، مررت بالذي أحبه. الذي الآن تغيرت، لزمت حالة واحدة، لزمت حالة واحدة. طيب، قال لغير عامل، أحيانا تلزم الكلمة حالة واحدة لوجود عامل، كما في قولهم سبحان الله ومعاذ الله، سبحان الله ومعاذ الله تتغير؟ لا، تلزم حالة واحدة، والتقدير في سبحان الله أسبح الله، والتقدير في معاذ الله أستعيذ الله. فإذن المقصود لغير عامل أن هؤلاء الآن ليس هنالك عامل ألزمها الثبوت، إنما ثبتت لحالة واحدة بأصل وضعها، بأصل وضعها. فهمتم أو لا؟ جاء هؤلاء الآن، هؤلاء ليس هنالك تقدير في عامل جعلها تلزم حالة واحدة، لا، إنما من أصل وضعها هي مبنية، لكن بخلاف معاذ الله وسبحان الله تلزم حالة واحدة، لكن لوجود عامل، في سبحان الله أسبح وفي معاذ الله أستعيذ. إذا سبحان الله ومعاذ الله معربة أو مبنية؟ معربة، لأن لزومها حالة واحدة لأجل عامل، بينما لزوم المبني لحالة واحدة لغير عامل. وصلت الفزورة هذه؟ ها؟ أرى اكتئابا في وجوهكم. ها؟ سبحان الله تلزم حالة واحدة؟ صح؟ معاذ الله تلزم حالة واحدة؟ طيب، لزومها لحالة واحدة بسبب العامل، سبحان الله ما العامل؟ أسبح. معاذ الله ما العامل؟ أستعيذ. إذن سبحان الله ومعاذ الله معربة، لأن هذا اللزوم لحالة الواحدة كان بسبب عامل، صح؟ ويشترط في المبني أن يكون لزومه لغير عامل. وصلت؟ فلذلك هؤلاء أنت الآن تجعلها مبنية، لماذا؟ ليس لأنه ليس هنالك عامل للبناء فيها. وصلت؟ وصلت؟ حياك الله يا خان فرج. نعم. قال: فهو لزوم آخر الكلمة حالة واحدة لغير عامل ولا اعتلال. في قوله اعتلال قد يلزم الاسم حالة واحدة ولا يكون مبنيا، يكون معربا لأجل وجود حرف علة. سأضرب لهذا مثلا: جاء الفتى، رأيت الفتى، مررت بالفتى. الفتى الآن لزم حالة واحدة؟ الجواب لزم أو لا. فهل الفتى معرب أو مبني؟ معرب. كيف عرفتم أنه معرب مع أنه لزم حالة واحدة؟ نقول أن لزومه للحالة الواحدة بسبب وجود حرف علة وهو الألف. واضح الآن؟ ولذلك الفتى يعتبر معربا، وكون الحركات لم تظهر عليه بسبب ماذا؟ بسبب التعذر. وقد تقدم معنا أن ما كان آخره ألفا لازمة فتقدر عليه جميع الحركات، لا لكونه مبنيا وإنما معربا بإعراب تقديري. واضح؟ واضح أو لا؟ نحن نريد أن نفهم كلام المؤلف يا إخوة، نريد أن نفهم كلام المؤلف. لأنك لو فهمت، أنا أقول لو فهمت أن المبني ما لزم حالة واحدة بس، لما تأتي إلى جاء الفتى، رأيت الفتى، مررت بالفتى، ماذا ستقول؟ تقول حسب التعريف الفتى مبني. يا فلان يهديك الله، لا لا لا لا، الفتى لزم حالة واحد. الفتى معرب يا فلان، لا لزم حالة واحدة. لما نقول لك لغير عامل ولا اعتلال، إذا اللزوم لحالة واحدة لا لكونه مبني وإنما لوجود حرف. أظنها واضحة. واضحة لا، كلمة سبحان الله، سبحان الله هذه تلزم حالة واحدة، صح؟ دائما يقال سبحان الله، معاذ الله تلزم حالة واحدة، لكن وجد عامل جعلها تلزم هذه الحالة، لأنها مصدر نائب مناب مصدر. الفعل مقدر سبحان الله، أسبح سبحان الله، معاذ الله أستعيذ بالله. عرفتم الآن؟ فإذا سبحان الله ومعاذ الله معربة ومبنية، معربة لأن لزومها لحالة واحدة بسبب وجود عامل. طيب لزوم هؤلاء لحالة واحدة هل بسبب وجود عامل؟ لا. فهمتم الآن؟ ويسبح الفعل المقدر، العامل الفعل المقدر في سبحان الله، والعامل في معاذ الله الفعل المقدر استعيذ. واضحة؟ أنت لابد أن تفهم هذا كي لا يشكل عليك. كلما رأيت اسما لزم حالة واحدة قلت إيش؟ هذا مبني، لكن ضع في بالك أنه ينبغي أن يكون لغير علة، لغير عامل ولا اعتلال. نيابة عن الجهل بلا تأثر، يعني نيابة عن الجهل بلا تأثر أيوة صح. لا هي من المعربات بسبب وجود العامل, بسبب وجود العامل نائب المصدر, وبعضهم يربى مصدر لفعل محذوف. أسبح سبحان الله, ظاهر كلام من مالك. لا نعم اجلس. طيب عرف الآن أنت ستقرأ, فهو لزوم آخر الكلمة حالة واحدة. إلى هنا واضح؟ طيب لماذا من قال لا؟ واضح يا أخانا, المبني يلزم حالة واحدة. جاء محمد, رأيت محمدا, مررت بمحمد معرب. المبني جاء هؤلاء, رأيت هؤلاء, مررت بهؤلاء, لزم حالة واحدة أو لا؟ لازم. طيب وين التقدير؟ أين هو التقدير؟ لست بحاجة إليه. الحمد لله, اللام للاستحقاق. ليش أنت محتاج الآن إلى التقدير؟ الحمد مبتدأ. مو ليش تريد أمثلة خاطي؟ أفهم الموجود خاطي, هذه تشوش عليك, وخلال قراءتك يأتي الأمثلة. اللوحة يا إخوة هذه وعود عرقوب أخاه بيثرب, كل يوم نقول اليوم. الأخ أخونا أحمد ولا أحمد عنده القلم, عرفتم القلم الذي سنكتب به موجود عند أحمد, وأحمد ليس موجودا, فإذا أردتم اللوحة فابحثوا عن أحمد. طيب عازم على البحث عليه. طيب لأنه مصدر لا بد له من عامل. أسبح سبحان الله. طيب أيوة بلا شك. طيب قلنا فهو لزوم آخر الكلمة حالة واحدة لغير عامل ولا اعتلال. افهم المقدار الذي أعطي لك. جرعة يا إخوة هذه صح؟ أحيانا تزداد معك جرعة العلم فتشتت صح؟ وأحيانا تقل فلا تفهم فهما حسنا. أنت ابقى في الذي أعطي لك في فهمه. معي يا إخوة, قد كنا ندرس عند أخ في اليمن, ندرس عنده الكواكب الدرية على الأجرومية, شرح مقدمة الأجرومية ومتممة الأجرومية. كان الأخ يشرح لنا المتن ونحن نغوص في الشرح, لأن الكتاب متن مع الشرح, فنأتي له بإشكالات موجودة في الشرح بين البصريين والكوفيين, وردوا عليه فلان وقالوا أنه لا ينبغي كذا والنكتة كذا. نأتي له بأشياء بدل أن نشتغل نحن بفهم ما يشرحه لنا من المتن, نأتي له بالإشكاليات الموجودة في الشرح. المهم مرة واثنين, وبعضها يجيب عليها وبعضها لا يجيب عليها لأنه غير مستعد لإجابة على أشياء قوية تحتاج إلى نوع تحضير. ففي نهاية المطاف قام من الدرس وانصرف وقال ما سأدرسكم. فصرنا وراءه نقنعه ونكلمه وكذا حتى رجع إلى الدرس, وهو من الإخوة الأقوياء في التدريس, يعني لم ينصرف لضعف في التدريس, لا هو من أقوى الطلاب في علم النحو, لكن هو شعر أن الطلاب الذين أمامه لا ينشغلون بما يعطى إليهم, إنما ينشغلون بإيجاد الإشكال, وهذا لا ينتفع منه الطالب, لا ينتفع منه الطالب. أعطي لك لغير عامل, فهمتها؟ الحمد لله. ولغير اعتلال، فهمتها؟ الحمد لله. معي يا إخوة. أما أن تريد من أول دروس التحفة أن تكون محققا مدققا، لا، هذا لا يمكن، هذا لا يمكن. هذا الذي يبدو لي أنه ينبغي أن نتدرج في الفهم، نتدرج في الفهم كي لا أخذ أنا أيضا الكتاب وأنصرف. طيب، قال: فهو لزوم آخر الكلمة حالة واحدة لغير عامل ولا اعتلال. قم يا عبد المهيمن اشرح لنا التعريف، قم. سبحان الله ومعاذ الله، لماذا قلنا أنهما معربتان رغم أنها تلزم حالة واحدة؟ صح، لأنها تأثرت بالعامل، فلزومها لحالة واحدة بسبب العامل. صح. ولا اعتلال، الفتى الآن، جاء الفتى، رأيت الفتى، مررت، لزم حالة واحدة أو لا؟ طيب، هل لزمها لكونه مبنيا؟ لا، لكون آخره حرف علة، ومن هنا قال ولا اعتلال، قال هنا ولا اعتلال. صح، أحسن. عبد المهيمن أخذ ببساطة. وذلك كلزوم كم، كم حرفه إيش أو اسم حرف؟ قم أخبر إخوانك أنها حرف، قم. حروف الاستفهام، حروف الاسماء، حروف الاستفهام كلها أسماء. إيش هالتركيب؟ كيف حروف الاستفهام كلها أسماء؟ أيوة، أدوات الاستفهام كلها أسماء إلا هل والهمزة، فهي حروف. صح. إذن كم اسمه استفهام، تأتي استفهامية وتأتي خبرية، تأتي استفهامية وتأتي خبرية. تقول مثلا استفهامية: كم درسا حضرت، كم درسا حضرت، كم هنا إيش تمييزها يكون منصوبا، كم درسا حضرت. فإذا قلت كم درس حضرت، هذه إيش خبرية، تمييزها يكون مجرورا. واضح؟ كم درسا حضرت استفهامية، كم درس حضرت خبرية. وصلت؟ كم تكون استفهامية وتكون خبرية، وفي كلا الحالين مبنية أو معربة؟ مبنية. وذلك كلزوم كم ومن السكون، من تلزم إيش السكون، ومن لها استعمالات كثيرة. صح، صح، قد تستعمل استفهام من الطارق، هذه استفهام أو لا؟ وتستعمل اسم موصول، كقول الله عز وجل: يسأله من في السماوات، يعني الذي في السماوات، تأتي من بمعنى الذي، وهي تلزم السكون كما قال المؤلف، وتلزم حالة واحدة. وكلزوم هؤلاء، هؤلاء اسم إشارة، كل العرب يقرؤون هؤلاء بالكسر، وحذامي. حذامي ما ماذا تكون؟ نعم كيف؟ هو اسم امرأة. نعم حذامي في العرب أو الحجاز يقرؤونه بكسر الميم، إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القوم ما قالت، فإن القول ما قالت حذامي. وأمسي حذامي وأمسي تلزم الكسر، وأمسي إذا كان المراد به اليوم الذي قبل يومك. نعم. وكلزوم منذ، منذ الظرفية تلزم وإيش؟ الضم. مذ ومنذ. طيب وحيث تلزم الضم، تكون ظرفا، لكن لو قلنا حيثما تكون شرطية. حيثما تجلس أجلس. حيثما إيش الآن؟ اسم شرط جازم. نعم نعم أيوة مبني، مبني لغة للعرب. حيث وحيثما، حيث ظرف ويضاف إلى جملة، فامضوا حيث تؤمرون، وشذ إضافتها لمفرد. إذن حيث تضاف دائما إلى إيش؟ إلى جملة. وكلزوم أين، أين إيش؟ اسم استفهام. وهل تأتي شرطا؟ تأتي أينما تكون يدرككم الموت. طيب أينما تكون يدرككم الموت، أينما الآن الشرطية ولا اسم استفهام؟ شرطية. إذن انتبه لحيث وانتبه لأين وانتبه لكيف أيضا، فإنها تأتي كيف اسم استفهام وتأتي أيضا شرطية. كيفما تأتي آتي مثلا، والشاهد أن كل هذه تعتبر من المعربات أو المبنيات. الجواب من المبنيات للزومها حالة واحدة لغير عامل ولا اعتلال. إذن تستطيع الآن أن تقول أن الضمائر مبنية، أن أسماء الاستفهام مبنية، أن الأسماء الموصولة مبنية، أن أسماء الشرط مبنية. تستطيع أو لا؟ تستطيع. أسماء الإشارة أيضا. نعم. قال ومن هذا الإيضاح تعلم أن ألقاب البناء أربعة، ألقاب البناء أربعة، ما هي؟ السكون والكسر والضم والفتح. يعني ما تقول مبني على الكسر، مبني على الكسرة، لا، الكسرة هذه في الإعراب. ما تقول مبني على الضمة، الضمة هذه في الإعراب. ما تقول مبني على الفتحة، الفتحة هذه في الإعراب. إنما ماذا تقول في البناء؟ مبني على الضم، مبني على الفتح، مبني على الكسر، مبني على السكون. واضح؟ ألقاب البناء غير علامات الإعراب. فرق الإعراب الكسرة الضمة الفتحة. واضح؟ لكن في إعراب، في ألقاب البناء الكسر الضم الفتح السكون. وبعد بيان كل هذه الأشياء لا تعسر عليك معرفة المعرب والمبني. إذن المؤلف يقول بعد هذا البيان لا يعسر عليك معرفة المعرب من المبني. فهل أصاب المؤلف فيما قال؟ الذي يصوب المؤلف في ظنه يرفع يده. المؤلف لا يحظى بقبول كثير لما قال، والذي لا يوافق المؤلف في ظنه يرفع يده. العجيب في قوم لم يرفعوا هنا ولا هناك. نعم، قال فإن المعرب ما تغير حال آخره لفظا أو تقديرا بسبب تغير العوامل. واضحة؟ واضحة أو لا؟ اللفظ ما لا يمنع من النطق به مانع، والتقدير ما يمنع من النطق به مانع من تعذر أو استثقال أو المناسبة. والمبني ما لزم آخره حالة واحدة لغير عامل ولا لغير عامل، كلزوم سبحان الله ومعاذ الله حالة واحدة لكن بسبب العامل فهما معربتان، والاعتلال كلزوم الفتى حالة واحدة لكن لا لكونه مبنيا وإنما لوجود حرف العلة. طيب، طيب بقي وقت 8 دقائق على الأذان. طيب، قال أنواع الإعراب، قال وأقسامه 4. الآن نأتي إلى أنواع الإعراب بعد أن ذكر الفرق بين الإعراب والبناء. قال أنواع الإعراب، قال وأقسامه 4: رفع ونصب وخفض وجزم. رفع ونصب وخفض وجزم. فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. إذن الأسماء تجزم؟ الجواب لا جزم فيها. الأفعال تخفض؟ لا خفض فيها. واضح؟ وأقول أنواع الإعراب التي تقع في الاسم والفعل جميعا 4: الأول الرفع، والثاني النصب، والثالث الخفض، والرابع الجزم. ولكل واحد من هذه الأنواع 4 معنى في اللغة ومعنى في اصطلاح النحاة. إذن المعاني على قسمين: معنى لغوي ومعنى اصطلاحي. قال أما الرفع فهو في اللغة العلو الارتفاع، وهو في الاصطلاح تغير مخصوص علامته الضمة وما ناب عنها. إذن العلامة الرئيسية للرفع ما هي؟ ضمة. العلامة الرئيسية للخفض ما هي؟ كسرة. العلامة الرئيسية للنصب ما هي؟ العلامة الرئيسية للجزم؟ السكون. واضح؟ طيب، تغير مخصوص علامته الضمة وما ناب عنها. لماذا قال تغير؟ لأنه معرب. انتبه. أيوة، خالف اللزوم الذي في البناء. قال تغير لكونه معربا. تغير مخصوص يعني له صفة خاصة. الرفع علامته الضمة، المدير في الرفع من هو؟ الضمة. والمدير في النصب الفتح، والمدير في الخفض الكسرة، والمدير في الجزم السكون. يعني هم يعتبرون العلامة الرئيسية. وهل عندهم نواب ينوبونهم؟ عندهم. تعرفت على بعضهم أنت؟ تعرف مكل من مصراتة أنت؟ ها؟ عرفتك بأكل هذه. نعم. طيب، قال: أما الرفع فهو في اللغة العلو والارتفاع، وهو في الاصطلاح تغير مخصوص علامته الضمة وما ناب عنها. وستعرف قريبا ما ينوب عن الضمة في الفصل الآتي إن شاء الله. نعم، جعل هذا بمشيئة الله عز وجل، وما أحسن هذا. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن يشاء الله. لا عليك، قطعت الله. إن شاء الله. ويقع الرفع في كل من الاسم والفعل، نحو: يقوم علي ويصدح البلبل. إذن الرفع هو للأسماء أم للأفعال؟ لكليهما. صح، الرفع يقع في الأسماء ويقع في الأفعال. ومثل هنا يقوم علي، فمن يعرب؟ محمد الراعي أين هو؟ ما حضرش التحفة من الكبار؟ طيب، من يعرب هذا؟ يقوم علي. قم يا أخانا غريان، قم. الأخ الذي من غريان، أخونا عبد الرزاق، يقوم. يقوم فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. صح. علي، علي فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. أحسنت. الشاهد ما هو؟ أن الرفع جاء في الفعل والاسم. صح، أحسنت. الفعل المضارع لماذا رفع؟ لا تجلس. لماذا رفع هنا الفعل المضارع؟ لماذا رفع؟ لتجرده من الناصب والجازم. أحسنت. يصدح البلبل. نعم، الولد الصغير لماذا يرفع يده؟ سيعرب. قم. يصدح البلبل. يصدح فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. صح. البلبل فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. أحسنت يا أخانا، جزاك الله خيرا، هذه لك. طيب، من أجل أنك صدحت بالجواب كما يصدح البلبل، كنا مرة في العشاء في بيت الشيخ العلامة المحدث ربيع ابن هادي المدخلي وفقه الله وسدده، وكان بعض الحاضرين ممن عنده شبهات ومترددا في الكلام على بعض المتكلم فيهم، والشيخ يترفق به. ونحن في العشاء، في وجبة العشاء، والشيخ بيته عامر بالضيوف، وهو أيضا من ذوي الكرم والجود والبذل، جزاه الله خيرا. المهم، كنا نتعشى فقال له الشيخ: إن هذا اللحم لحم، إن هذا اللحم لحم ديك، لعلك تصيح بالحق. طيب، نعم، طيب. أيوة. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. طيب، من المسائل يا إخوة التي ينبغي أن نعتني بإظهارها، لأنها من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومن شريعة الله عز وجل، الأذان الأول لصلاة الفجر، فإن السنة طافحة بهذا، وقد كان لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم مؤذنان، بلال وعبد الله ابن أم مكتوم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له: أصبحت أصبحت. فالأذان الأول من السنة ليرجع قائمكم وليوقظ نائمكم، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك ينبغي أن يجعل هذا الأذان في المساجد إحياء لهذه العبادة التي هجرت وصارت عند الكثيرين أمرا غريبا، رغم أنهم يمشون إلى بلد الله الحرام ويسمعون في صلاة الفجر أذانين، وإذا أذن ها هنا بأذان الفجر الأول، ربما قد يستغرب بعض الناس. على كل هذا هو هدي نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نحرص جميعا على إحياء السنة وإقامتها، وأن نتسابق في بيان شريعة الله عز وجل والعمل بها. وقد هيأ الله لنا هذا الخير، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فعلى إخواننا إن شاء الله القائمين على هذا المسجد أن يحيوا هذا الأمر بأن يكون هنالك أذان أول ثم أذان ثاني، وهذا من ديننا، وكما سمعت أن السنة تدل عليه في الأحاديث الصحاح. وجزاكم الله خيرا. نعم، بينهما أظن نحو نصف ساعة أو كذا، أو ساعة إلا ربع. نعم، ها قد بذلنا شيء من الإعلام أخي. طيب، الله يحفظكم. وغدا إن شاء الله ربما أيضا يتكلم إخواننا على هذا خلال الصلوات، خلال الصلوات يبينون إن شاء الله. وقد انتشر هذا في كثير من المساجد، ولله الفضل والمنة، كثير من المساجد صار فيها أذان أول صلاة الفجر. نعم، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إني أحبك في الله، أحبك الله الذي أحببتنا فيه. هناك معهد في مدينة العجيلات، وهو يدرس في العقيدة الأشعرية، وهناك شباب يدرسون في هذا المعهد، ويعرفون أن هذه العقيدة فاسدة، ولكنهم في باب الأسماء والصفات، لكنهم يقولون أنهم يريدون أن يأخذوا شهادة من أجل العمل. ومن يقول: إن أبي يرغمني على ذلك، فهل هذا جائز؟ الدراسة في المعاهد التي بها عقائد مخالفة للكتاب والسنة ولفهم سلفنا الكرام، يعتبر هذا إفسادا للقلوب. وإذا كان السلف يجانبون أهل الباطل في كلمة يقولونها، فكيف بمن يمثل سنوات ثلاث أو أربع وهو يدرس هذا الباطل، ولربما يستقر في قلبه فلا يخرج منه، لأن شبه الباطل خطافة والقلوب ضعيفة. فعلى إخواننا أن يحذروا من الدراسة في المعاهد التي تفسد عليهم دينهم وعقيدتهم النقية الصافية. أما دعوى الشهادة فما تغني هذه الشهادات إذا فسد اعتقادك وفسد دينك، ولربما تعلق قلبك بمدرسك الأشعري أو بمدرسك المعتزلي أو بمدرسك الحزبي، ربما يتعلق القلب بهؤلاء. ففر بدينك ومنهجك النقي الطيب عن مثل هذه الأماكن، ومن يستغني يغنيه الله عز وجل، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. الشهادة الحقيقية في لزوم السنة والثبات عليها والثبات على المنهج السلفي، هذه هي الشهادة العظيمة بأنك على خير. أما شهادة الأوراق هذه وأنت قد دخل في قلبك الشبه عياذا بالله، وصرت مذبذبا بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. والآباء إنما يطاعون في المعروف، إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فأنت إذا تركت هذه المعاهد استبدل بها معاهد على السنة وعلى الخير، ولا تترك هذه المعاهد ثم تترك التعلم الحق الخير، لا، احرص على تلقي العلم من أصوله وعلى أصوله حتى يطمئن أبواك لأمرك. طيب، يقول: نريد آثار عن السلف في همتهم في طلب العلم، ولو كان أثر واحد على الأقل في كل حلقة، ونبذة مختصرة عن همة الشيخ مقبل رحمه الله في طلب العلم. بارك الله فيك وجزيت الحسن وزيادة، اللهم آمين. إن شاء الله يكون هذا إن شاء الله. أما فيما يتعلق بالشيخ مقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله، فأظن احنا ذكرنا محاضرة حول سيرة الشيخ بما تيسر. لدينا شيخ في الخمس يقول: لا بأس أن يعلم الناس ويعطي الدروس وليس له تزكية، أي طالب عرف بطلبه حتى ولو في بلده، ماذا ما يشرح في المواعظ وليس أصول. يا شيخ، هل هذا الكلام يؤخذ أو يرد؟ لا، السلف كانوا يسألون عن علم المرء وعن دينه، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، قاله محمد ابن سيرين. ولما حصلت الفتنة، فتنة المختار بن عبيد الثقفي، قالوا: سموا لنا رجالكم، فيأخذوا عن أصحاب السنة ويتركون أهل البدع. هذا الذي قد صار يشرح في المواعظ، المواعظ أخطر ما يكون، ولذلك السلف كانوا يخافون من القصاص والواعظين. لماذا؟ لأن قلوب العامة تميل إليهم بسبب الوعظ، وهم يأتون كحاطب ليل بالقصص المكذوبة والأحاديث الواهية، وهمهم وغرضهم أن يميل الناس إليهم. فهذا الذي يقص على الناس ويشرح لهم المواعظ لابد أن يعلم دينه ومنهجه وعن من تلقى العلم ومن شيوخه وما هي مدرسته، كي لا يضل الناس عن الهدى. إيش هذا؟ ورقة إيش؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. فضيلة الشيخ، بارك الله فيك وجزاك الله خيرا عن هذه الدورة العلمية المباركة التي أفدتنا بها وجعل الله في ميزان حسناتك. نحن أخوات على العلم مقبلات، عن الدنيا مدبرات، نسأل الله لنا ولكن الثبات. والله الذي لا إله إلا هو، ليس لنا شغل يشغلنا في هذه الأيام إلا حضور الدورة والكتابة، كتابة كل حرف تقوله، والتبييض بعد ذلك في مذكرة خاصة، واستنباط الأسئلة منها، وهك مثال على محاضرة أمس الجمعة لأصول السنة، ما هي البدعة، وهل هناك بدعة حسنة وسيئة، وما هو التقسيم الداخل فيها، وما الذي يرده، وما هو أسباب الوقوع في البدعة، الخوارج والقدرية من أي أقسام البدع هم، ما هو أسباب رد الحق، وما أسباب ورود حديث من سن في الإسلام، وكيف ترد على المبتدعة. وقد استفدنا من دروس النحو كثيرا، حيث لم يكن يخطر ببالنا تعلم الأجرومية، خاصة بعدما قلت أن تعلم النحو سيساعد على فهم الكتاب والسنة. وأبشر يا شيخ، فإن الناس النساء عما قريب سوف يصبحن نحويات. وهاك مثال للإعراب من أخت لم تدرس النحو منذ أكثر من 20 سنة، الكلمة إعرابها سوف يصبحن نحويات. سوف حرف تنفيس يدل على الاستقبال، وهي أكثر استقبال من السين. يصبحنا فعل مضارع مرفوع بالضم المقدر على آخره، منع من ظهورها الثقل والنون ضمير متصل في محل رفع فاعل. يصبح لا مبنية على السكون في محل رفع فاعل، والفاعل اسم نعم لفعل يصبح وهو من أخوات كان، ترفع المبدأ تنصب الخبر والخبر نحويات، هذا من اجتهادي في النحو يتبع. الله المستعان. إيش هذا؟ وعلى هذا يا فضيلة الشيخ لا تظلمنا بفعل غيرنا من الأخوات التي يحدثن مشاكل، فأرجو منك القيام بوضع مشرفات من داخل المسجد ويقومن بتسجيل من تفعل ذلك، فنحن نشق الطريق والرجال قد تركوا أعمالهم، ذلك كله لأجل حضور الدورة العلمية المباركة، فبالله عليك لا تغلق دورة النساء. ولم نكتب هذا للرياء أو للسمعة أو للفخر، ولكن لتعلم حرصنا واجتهادنا على طلب العلم والرجاء من الأخوات التي لا تريد طلب العلم وجاءت لتضييع الوقت في الحديث الجانبي وإحداث المشاكل مع الأخوات ومع المشرفات، الرجاء منهن البقاء في بيتهن ولا تحرمنا من طلب العلم، والدين النصيحة، وجزاك الله خيرا. ملاحظة، أرجو منك يا شيخ الحث والتشجيع على إقامة المدارس السلفية للمرحلة الإعدادية والمعاهد، لأن المدارس العامة تضيع أولادنا وبناتنا ولم نستطع أن نفصلهم عن المدرسة إلى الآن، وشكرا. طيب، نسأل الله العظيم أن يوفق الجميع لكل خير وأن يسددنا جميعا للصواب. بقي وقت وانتهى الإقامة، خمس دقائق. اتصلت هذا اليوم على الشيخ عبد الله البخاري فقال لي قل لإخوانك ألا يتصلوا علي في كل الأوقات، فإننا عندنا أعمال وامتحانات وغير ذلك، لم يتصلون الثانية عشر ليلا والرابعة مساء، وعلى كل قال الشيخ اتصلوا علي كل يوم الاثنين بعد صلاة العصر بتوقيت السعودية، إذن هذا توقيت الشيخ، يوم الاثنين بعد صلاة العصر بتوقيت السعودية، وجزاكم الله خيرا. نعم، كيف؟ يقول هنا في المسجد المكان مزدحم والإخوة جزاهم الله خيرا يرفضون الصلاة بين السواري، فنبههم على ذلك أنه جائز. على كل أظن في مكان متسع يدركونه فوق إن شاء الله. يقول فضيلة الشيخ أنا عندي مجموعة صور فوتوغرافية لرحلات سابقة، هل يجوز لي اقتناؤها أو لا؟ لا، الصور الفوتوغرافية محرمة التي تجعل، بعضهم يجعلها للذكرى. الوعيد في التصوير لذوات الأرواح الوعيد شديد، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يقال لهم أحيوا ما خلقتم، لعن الله كل مصور، لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها، لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة، فالوعيد في صور ذوات الأرواح الوعيد شديد، فعليك إتلاف هذه الصور ولا يجوز لك اقتناؤها. في حالة التشهد الأوسط ماذا أفعل عند أشياء عند عند إكمال التشهد والإمام ما زال لم يقم، لا بأس لو قرأت التشهد بتمامه. طيب، إلى هنا وجزاكم الله خيرا. عفوا، افتح لي خمس شفاخ. الاخ خالد كشلاف اذا كان موجودا ياتيني بعد الصلاه. خالد كشلاف او كشلاف.